إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع مسألة مراتب القدر من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو لبيان اعتقاد الطائفة المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 48 بعد 100: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ والجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل. نعم، قف هنا. هنا السؤال في غاية الأهمية، بعد أن بين المرتبتين الأوليين وهما العلم، علم الله الشامل الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء، ثم كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ، وتقدير الأشياء وتأجيل الآجال وتحديد المقادير، فما الذي يقتضيه الإيمان بالقدر؟ ما الذي يقتضيه وجوب الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالمقادير والإيمان بمراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ماذا يتطلب من العبد؟ يتطلب من العبد الإذعان والتسليم لقضاء الله وقدره، والاستسلام لذلك، فيعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عنده بقضاء وقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وسيفصل الشيخ في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل. نعم. ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. اتفقت جميع الشرائع السماوية، منها اليهودية والنصرانية قبل أن تحرف، ودين الإسلامية الذي هو دين كامل شامل، اتفقت هذه الشرائع على أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا يمنع من العمل، ولا يوجب الاتكال على القدر. تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة: أفلا نتكل على العمل؟ قال: لا. وفي رواية: هل فيما يكون العمل، فيما يستقبل أم في من الزمان، أم فيما طويت بالأقلام، جفت بالأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل ما جفت بالأقلام وطويت به الصحف. قال سراقة رضي الله عنه وغيره: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا في بعض الأحاديث الصحيحة قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا أمر. الأمر الثاني: هل ما قدر لك في الأزل هل تعلمه أو لا تعلمه؟ لا نعلمه. لا نعلمه، وما دام سرا من أسرار الله في خلقه وأنت لا تعلمه، فاجتهد يا رعاك الله في العمل الصالح، فسيوفقك الله لذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن المطلوب العمل، لأنه عمل، لأن الإيمان، لأن القدر أمر غيبي أنت لا تعلمه. يقول بعض الصحابة: فما ازددت بهذه الأحاديث إلا ماذا؟ إلا حرصا على العمل، إلا أزيادة في العمل. يعني الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث اجتهدوا في الإكثار من الأعمال. والله تبارك وتعالى لا يضيع من أجر، لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير، وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآيات. نعم. نعم. هنا ذكر المصنف بما سبق ذكره من أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر لهم جفوف الأقلام وسبق القدر وكتابة الصحف قبل خلق السماوات والأرض، قالوا: أفلا نتكل، يعني على ما كتب وعلى ما قدر؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قلت لكم إن القدر أمر غيبي لا نعلمه، فإذا علم الله صدق نيتك أنك مؤمن تعمل الصالحات فسوف ييسرك لليسرى. فلنجتهد في العمل ولا نحتج بالقدر كما تحتج به القدرية النفاة أو القدرية المعتزلة، وسنبين الفرق بينهما في دروس لاحقة إن شاء الله. إذن علينا أن نجتهد، لذلك قلت لكم الصحابة قالوا: ما زادنا ذلك إلا اجتهادا في العبادة. يعني كون القدر أمر مخبأ، أمرا مخبأ عنا لا نعرفه، هذا يزيدك على الحرص على الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، ولا تحتج بالقدر كاحتجاج من؟ إبليس. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نحن نسأل الله الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. فالله سبحانه قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. نعم، قدر المقادير وهيأ أسبابا يعرفها العبد فيختار الأسباب المناسبة لذلك. والناس كما قلت لكم تجاه الأسباب على ثلاثة أقسام: قوم اعتمدوا على الأسباب وحدها، وهؤلاء من؟ ماذا؟ مشركون. قوم ألغوا الأسباب، وهؤلاء مبتدع عصاة، وهم القدرية الجبرية. قوم أخذوا بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أخذوا بالأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد أخبره بالنصر يوم بدر كان يظاهر بين إيش؟ ها؟ بين ماذا؟ بين درعين، يحتاط ثم يدعو، كما سيأتينا مسألة الدعاء ما موقفها من القدر، ما منزلتها من القدر. يدعو يوم بدر مع أن الله قد أراه مضاجع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، مع ذلك رفع يده قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. رفع يديه حتى روي بياض إبطيه، وكان أبو بكر يحتضنه من الخلف ويقول: يا رسول الله كفى بك مناشدة ربك فإنه منجز ما وعدك. إذن لابد من عمل الأسباب، لابد من عمل الأسباب. ترك الأسباب معصية، الاعتماد على الأسباب شرك، فعل الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله والتوكل عليه هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له وميسر له. نعم، يسر له فهو مهيأ له، يثبته إذا علم منه سبحانه وتعالى الخير وصدق النية ثبته. ولذلك كما سيأتينا أمر مر بنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، وفي أعمل بعمل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار. فإذا القضية تتطلب عزما وصبرا وثباتا ولجوءا إلى الله عز وجل، وفرارا من أقدار الله إلى إيش؟ إلى أقدار الله. نعم، كما سيأتينا. نعم. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. يهلكون سبالكم. أعد. قال رحمه الله تعالى: فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. إذا علم، بناء على ذلك، فإن العبد إذا علم ما أن الأسباب التي توصله إلى ربه من طاعة الله عز وجل وتحقيق التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأعمال الصالحة من فعل المأمورات وترك المحظورات، إذا علم ذلك ثبت على الحق ولم يغتر ولم يتكل، بل يزداد اجتهادا في العمل الصالح، يزداد اجتهادا في العمل الصالح كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. نعم، قد فقه الصحب الكرام رضوان الله عليهم كل الفقه وفهموا كل الفهم عندما سمعوا أحاديث القدر، فقال أحدهم ماذا؟ ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يعني بعد أن سمعت أحاديث ماذا؟ القدر، ازداد اجتهادا وازداد ثباتا وازداد تمسكا بحبل الله عز وجل وقوة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تأمل هذا الحديث كله كاملا، انظر كيف جمع بين الأمر بالحرص على ما ينفع وبين الاستعانة بالله وبين البعد عن العجز والكسل وبين عدم طرح كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تأملوا هذا الحديث: احرص على ما ينفعك، أي في أمر دينك ودنياك. نعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. احرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، واستعن بالله. ليس معنى الحرص أنك تحرص على جمع المال وأنت لا تستعين بالله. ولذلك من أعظم أنواع العبادة قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ألف ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين بين إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. أنت دائما بين الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله وبين فعل الطاعات المقربة لله عز وجل، تفعل العبادة حتى يحبك الله، فإذا أحبك أعانك ووفقك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته، هذا هو الشاهد لما نقول، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله أكمله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فانتبه يا عبد الله، إن أعظم عمل يشجعك على الإيمان بالقدر هو الأخذ بالأسباب المشروعة. فأنت عندما تصلي ويخشع قلبك لربك، أنت تعلم أن الصلاة هي صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، تتقرب بها إلى الله، يخشع قلبك وجوارحك، تناجي ربك، تشعر أنك تناديه وتناجيه وأنك تكلمه وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. الطاعات هي عون على الإيمان، حتى مسألة الإيمان بالإيش؟ بالقدر. استعن بالله ولا تعجزا، إياك والعجز، فإن العجز خطير. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدير وقهر الرجال. وجاء في الأثر: فالعاجز من فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. فإياك والعجز، العجز أمر خطير، استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعذ بالله منه. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا كلام المنافقين، لو أطاعونا إيش ما قتلوا، ولو كانوا عندنا ما قتلوا. فإذن علينا أن نعتمد على الله، وأن نأخذ بالأسباب المشروعة، ونجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. الله أكبر. يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. نعم. سألوه عن الدواء: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا كنا نرقي بها وإلى آخره، قال: هي من أقدار الله. استعمال الدواء المشروع قدر من أقدار الله، استعمال الكي، شربة العسل، شرطة المحجم، ماذا؟ قدر من أقدار الله. الأكل والشرب لتستعين به على طاعة الله قدر من أقدار الله، تنام لتستعين به على الطاعة قدر من أقدار الله. فهذه الأسباب هي أقدار، فنحن نحتج بالأقدار على فعل الأقدار، على الصبر على الأقدار، عرفت؟ ولا نحتج بالمعايب على الأقدار. لذلك القاعدة عند أهل العلم المعروفة: يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب الإيش؟ المعاصي، المعايب. يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب. ما الفرق بين المصائب والمعايب؟ المعايب المعاصي، والمصائب ما يقدر الله عليك دون معصية منك. وبهذا حج آدم موسى عليهما السلام عندما قال: تلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما. إذن يحتج بها في المصائب دون المعايب. يعني لو جاءنا واحد ما يصلي، ليش ما تصلي؟ قد والله قدر الله علي أني ما أصلي، خلاص. هذه حجة إبليس. حجة من؟ إبليس. ليش تشرب الخمر؟ الله قدر الله أن يشرب الخمر. لماذا تسرق؟ قدر الله أن أسرق. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه عندما احتج عليه قدري فقال: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولما جاء عمر قادما إلى الشام وسمع بانتشار مرض الطاعون، طاعون عمواس المعروف بطاعون عمواس، مات فيه 30 من جيوش المسلمين، 30,000، تردد بالقدوم بالصحابة، حتى قال له أبو عبيدة رضي الله عنهما: أتفر من أقدار الله؟ فماذا قال عمر؟ ها؟ نفر من أقدار الله إلى أقدار الله، إلى من قدر الله إلى قدر الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بالحديث فحسم الموقف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يخرج منه ولا ولا ولا يقدم عليه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله لبيان أننا نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. عمل الأسباب المشروعة قدر من أقدار الله. نحن نأخذ بالأسباب، هذا قدر من أقدار الله. نرتقي، قدر من أقدار الله. نستعمل الأطعمة، قدر من أقدار الله للنحية. ننام، قدر من أقدار الله لنتقوى بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. فنحن نفر من أقدار الله إلى إيش؟ أقدار الله. إلى أقدار الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، عندنا حديث لا يرد القدر أو القضاء إلا الدعاء. كيف نفسر الحديث؟ بما تقدم، الدعاء ما هو؟ سبب أم لا؟ سبب. وقد أمرنا الله بالأخذ بإيش؟ بالأسباب، وعلى رأسها الدعاء. فالأسباب، الدعاء سبب من الأسباب التي تتخذ ويلجأ إليها، يلجأ إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى يسقط رداؤه، وكان يدعو حتى يبلل لحيته ويبكي، وكان يقول ما إن الله ينزل في الثلث الأخير حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فالدعاء من أعظم الأسباب التي تقرب إلى الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ها لا هو ليس في مخ، هو العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما الذي بلفظ مخ هو ضعيف، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلنهرع نهرع إلى الدعاء، نقوم آخر الليل نلجأ إلى الله، نشكو إليه حال المسلمين، نشكو إليه أحوالنا وأحوال المسلمين، نشكو إليه الأمراض، نشكو إليه ما حل بالمسلمين من فرقة وتفرق وبعد عن الله، ونسأله أن يعيد، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ما ينفع التباكي ومعتصماه وصلاحاه، هذا يخشى أن يجر إلى الشرك، وإنما إلجأ إلى ربك، ناشده، انطرح بين يديه، أسلمه أمورك، اعلم أنه يسمعك ويراك. الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى السؤال 49 بعد 100، نشوف نتوقف عند هذا السؤال إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وهو المتعلق بالمرتبة الثالثة وهي المشيئة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول هل يجوز أداء العمرة عن شخص مريض لا يرجى برؤه؟ نعم، بشرط أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك لا بأس أن تعتمر عن المريض الذي لا يرجى برؤه، أو المقعد أو المتوفى. نعم. أحسن الله إليكم، سؤال من إحدى الأخوات المستمعات للدرس عن بعد من القصيم، تقول ما حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة؟ لا بأس أن تكشف وجهها وقدميها في الصلاة إن لم تكن بحضرة رجال، أما إن كانت بحضرة رجال فتغطي حتى الوجه واليدين والقدمين. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين إنه للوجوب، فما هو وجه الحث على النظرة الشرعية إذا علمت أن المخطوبة ذات دين وخلق، وإذا قلنا بهذا الوجوب؟ أولا لا شك، لا اعتراض على كلمة الوجوب، وأن الواجب على المرء أن يظفر بذات الدين ويبتعد عن خضراء الدمن ويبتعد عن ضعيفة الدين أيا كانت وأيا كان حسبها أو نسبها أو مالها، لكن هذا لا يمنع أن يأخذ بالأسباب فيطلب ذات الحسب والنسب ويقدم على ذلك ذات الدين. لا تعارض أبدا بين أن تنظر النظر الشرعي وبين قوله فاظهر بذات الدين. تنظر النظر الشرعي المسلم قد يتطلب كغيره، عنده إحساس وعنده قد يتطلب ذات الجمال وقد يتطلب ذات الحسب والنسب. أما المال فنحيه جانبا، نحيه جانبا لا تعبأ به، لكن لا بأس أن تراعي بعد الدين أن تكون ذات جمال تعفك وتعفها وذات حسب ونسب، ولا تعارض بين الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من الطرق المشروعة لاكتساب خصال الخير التأمل والتفكر في أسماء الله وصفاته المتعلقة بتلك الصفات، كالصبور ليحمل نفسه على الصبر والكريم ليحمل نفسه على الكرم؟ فما هي الصفات التي لو تأملها ينفي المرء عن نفسه الكبر ويحملها على التواضع؟ أسماء الله عز وجل عظيمة وصفاته لها دلالات وآثار، من أول تلك الآثار الدعاء بها، الإيمان بها وإثباتها، ثانيا الدعاء بها والتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر دعاء الاستخارة. كذلك الإيمان بآثارها، الإيمان بآثارها، فالعبد إذا آمن باسم الله الحكيم وآمن بآثار بمعنى هذه الصفة هذا الاسم، وأن الله ذو حكمة يسأله الحكمة، يسأله أن يعطيه الحكمة، ويتوسل بعلمه أن يعطيه الله العلم، ويتوسل برحمته أن يرحمه ربه، ويتوسل بكبريائه، كبرياء الله، أن يهبه الله التواضع لله وللناس ونحو ذلك. إذن يؤمن بالاسم ويؤمن بمعناه ويؤمن بآثاره ومقتضاه ويؤمن بآثاره على نفسه. ومن أراد تزود في هذا فليقرأ كتاب مفتاح دار السعادة لمن؟ لابن قيم الجوزية رحمه الله، تعرض لهذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم إسبال الثياب، وهل كف البنطال من الأسفل يكون داخلا في الحرمة؟ إسبال الثياب محرم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجاوز الكعبين فهو في النار، والمقصود صاحبها، فلا يجوز أن تتجاوز الكعبين، ولا بأس أن تكون على حد الكعبين، والسنة أن تكون فوق ذلك، فلكن على المسلم أن يجتهد في البعد عن الكبرياء والخيلاء وما إلى ذلك. وأما مسألة الشق الثاني من السؤال ماذا يقول؟ وما وهل كف البنطال؟ البنطال حكمه كغيره، إن تجاوز الكعبين فهو محرم، وإن كان يصف العورة يمثلها ولو من حيث الحجم وحده ولم يلبس فوقه شيء فهو محرم قطعا. وإذا كان فضفاضا لا يمثل العورة ولا يصفها لا حجما ولا شكلا فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائق يسأل: ركب معه بعض النساء وفقدنا أموالهن في السيارة، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ إن لم يهتدي إليهن وبذل قصارى جهدي في ذلك فلم يتوصل إلى شيء، فليذهب إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي ويحدد التاريخ ويضع فيها تلك الأموال ويقبض سندا بذلك. نعم. يقول: إن النساء كن من الطائف، هل يأخذ هذه الأموال؟ لا، ما يأخذها الأموال كما قلت لك. هن أكيد سيعلمنا أنهن إذا كان حملهن في مدينة الطائف يسأل عن قسم المفقودات في مدينة الطائف ويضعه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الأسباب لترويض النفس واجتناب الذنوب والمعاصي؟ كذا قال. الأسباب واضحة، أولها الجد والاجتهاد في تقوية الإيمان بالمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والقيام آخر الليل والتوسل إليه بأسماء وصفاته أن يعينك على طاعته وأن يبعدك عن معاصيه، الإكثار من تلاوة القرآن، مخالطة الأخيار والبعد عن الأشرار، التزود من التطوعات والنوافل فضلا عن الفرائض، طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، البعد عن المعاصي والبدع والخرافات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الطفل الذي يبلغ 12 من العمر الميت؟ إذا كان قد تأكد أو غلب على ظنه أنه بلغ يؤدي عنه عمرة، أما إذا كان لم يبلغ الحنث فلا عمرة عليه لأنه غير مكلف، ولذلك لا تقضى عنه لأنه غير مكلف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مريض سرطان، أسألكم الدعاء لي بالشفاء، وأنا هنا للعمرة بنية طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وأقوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أثناء 7 أشواط وأثناء السعي، ولا أدعو بأي دعاء آخر، وأصلي على النبي حتى يكفى همي، فهل فعلي صحيح؟ أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجمع لك بين الأجر والشفاء. وثانيا يا عبد الله اعتمر لأمور أخرى أيضا بالإضافة إلى طلب الشفاء من الله والتوسل بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. سل ربك العافية، سل ربك الجنة، سل ربك الخير كل من الخير كله. هنا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يعتبر من جوامع الكلم، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أقول علمها أن تقول 3 أدعية عظيمة هي من جوامع الكلم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه رسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الأدعية كثيرة، لكن هذا الدعاء دفعة واحدة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فأكثر يا عبد الله من هذا الدعاء. أما كونك تقتصر في أشواط السعي والدعاء على الصلاة على النبي فهذه بدعة من البدع، لم يفعلها رسول الله. نعم صلي على النبي، لكن أكثر من الدعاء، إلجأ إلى ربك، سأله الجنة، سأله استعذ به من النار، سأله صلاح الذرية، سأله حسن الخاتمة، سأله أن يغفر لك ويرحمك ويرحم والديك، سأله من خير الدنيا والآخرة. ولا وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقتصر على الصلاة على النبي في الطواف والسعي فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: حديث بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا، هل هو خاص بتربة المدينة النبوية أم هو عام في كل تربة؟ أبدا، عام في كل تربة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من التراب ووضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. فهذا من الأسباب المشروعة، ولم يخصه أحد من العلماء بتربة المدينة أبدا. فالأخذ من تراب المدينة للتعلق به والتبرك به خرافة وبدعة، يخشى أن تجر إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله إن تعلق بهذا التراب. نعم. إخوتي، أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا تتعلق بالصلاة. البعض من الناس هنا في هذا المسجد يحاول أن يتوجه أثناء الصلاة نحو القبر، حتى ولو أخذ ذات اليسار إن كان القبر يسار، أو ذات اليمين إن كان القبر إيش يمينا. فإذا قصد ذلك بطلت صلاته، لا تصح صلاته. الصلاة التوجه إلى القبور لا يعني لا يجوز أبدا، حتى ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تسلم مرة واحدة وتنصرف، لا تتمسح بالخضبان ولا بالجدران، ولا تتكرر، لا تكرر الزيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فانتبه يا عبد الله، اجتهد في أن يكون عملك صحيح. والله من قصد التوجه إلى القبر ظنا منه أن ذلك أحرى لقبول صلاته فقد بطلت صلاته. انتبه، فقد بطلت صلاته، لا تصح، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف أو غيره من المقابر. لا يجوز أن تستقبل القبر بحال من الأحوال. فانتبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واجتهد في العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.